ما دام أن البيت واحد لعله إن شاء الله أن هذا جائز بإذن الله. لكن لا بد من الذبح، من الاشتراك في اللحم أو شراء أضحية شاة مذبوحة، هذا ما يجزي. نعم.